لانه عندما لم يرعى الامانه صار طب انت يعني سبحان الله انت قد حملت الامانه سبحان الله وهذه الامانه تليق بعقلك انت العقل والتكليف سبحان الله يعني اذا الصلاه مجرد ليست مجرد فرض الصلاه اكبر من هذا الصلاه موجوده حتى نتغير زي سيدنا ابراهيم قال ربنا ليقيموا الصلاه فاقام الحضاره بناء على هذا ماذا قال قال رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي مش مقيم الصلاه يعني الله اكبر الله اكبر قام لا كده مؤدي الصلاه طالما نحن نصلي والمرتشي يصلي عن يمينك والنصاب يصلي عن يسارك يبقى احنا ادينا الصلاه لكن لم نقم الصلاه سبحان الله لا احنا ما اقمنا ما يعني اذا علاقه الشعائر شعائر الصلاه بالذات في مسيره المجتمعات وتطورها مهمه جدا ليه؟ لان لما اخذ ثمره الصلاه وثمره العباده فالعباده اصلا لها وظيفه اجتماعيه امال ايه الفايده؟ يعني انت الان تتعبد بفضل الله وتجلس انت وزوجتك واولادك الان امام الشاشه وتسمع للشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ عمر و الى اخره طيب ماذا اثمرت هذه المحاضرات وهذا الكلام في نفسك هل حولتك الى انسان رقيق هل حتى لما قالت العرب ان عز اخوك فهن يعني الطرف الثاني صعب شويه وشرس شويه طب انت لنت ناحيته ولا برضه مصمم على رايك لا لا لا لا ما فيه. طب لين شوي يعني زحزحها يعني كده ان شاء الله رب العالمين يعني كان شوقي رحمة الله عليه يقول سيد نصير بتاع رفع الاثقال كان في سنة 1928 يعني من تقريبا 92 سنة او 82 سنة كان السيد نصير واخد بطل الاولمبياد في رفع الاثقال فكان يقول له لما لا يلين لك الحديد وما زلت تتلو عليه الآية والتنزيل قل لي نصير وأنت بر صادق اسمع الكلام الجميل هو يخاطب سيد نصير يقول له قل لي نصير وأنت بر صادق أحملت إنسانا عليك ثقيلا يا الله إنسان ثقيل أحملت دينا في حياتك مرة أحملت يوما في الضلوع غليلا أحملت طغيان اللئيم إذا التقى من مادحيه الحمد إذا إذا إذا أحملت طغيان اللئيم إذا التقى أو نال من جاه الحياة قليلا أحملت ظلما من قريب غادر أو كاشح بالأمس كان عديلا أحملت منا بالنهار مكررا والليل من مزد إليك جميلا أحملت في النادي الغبي إذا التقى من مادحيه الحمد والتبجيل تلك الحياة وهذه أثقالها وزن الحديد بها فعاد ضئيلا يا الله أنا مش عارف ليه لا يدرسوا لأولادنا هذا الشعر الراقي إيه الكلام الجميل ده إيه الكلام اللي يثير عند الإنسان يعني رغبة في حب اللغة وتذوق اللغة تذوقها بعينيه وتذوقها بلسانه وتذوقها بأذنيه وأولادنا يعني ما يعرف 200 شعر سبحان الله بتنشعل على بعض كده مشكلة شو يقول له انت نصير يعني شفت مرة انت يعني في انسان ثقيل في دين عليك مرة حملت انسان غبي ولكن يا سلام لما تخدمه بقدر الله الامور والظروف المحيطة به ويولى ولاية معينة او يقول يا سلام انت عبقر العالم انت رقم واحد انت اينشتاين عصرك سبحان الله وهو اغبى الاغبياء سبحان الله يقول له 7 و8 كام سبحان الله لا اله الا الله فالمشكله ان هذا الكلام الراقي لا يتذوقه ابناؤنا يقول له يعني حملت في النادي الغبي اذا التقى من مادحيه الحمد والتبجيله تلك الحياه وهذه اثقالها هي دي الحقيقه وزن الحديد بها فعاد ضئيلا حديد ايه يا عم حديد ايه ده انت يكون قريب لك تسدي اليه خير وتعمل فيه خير يعض اليد التي تمتد وبعدين احنا نقول زي بعض يا فلان اتق شر من احسنت اليه بالاحسان اليه هنعمل ايه هنروح نقول له يعني اقتله ولا نقول له اشرح صدرك يا اخي احتسبها لله ده احيانا احنا دايما نتكلم عن عقوق الوالدين وكارثته